فوضه وفوته بذلك وتكفيه المرأة كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أتاه جبريل فقال مر أصحابك يعني الذين أحرموا أن يرفعوا أصواتهم بالله. قال جابر وكنا نفرح بذلك التراب يعني أنهم يرفعون أصواتهم بقوة وهذا هو الأفضل لأجل أن يشهد لك كل ما سمع من شجر ومدد وحجر وغيره وإظهارا لشعائر الله عز وجل. أما المرأة فتكفي ذلك لأنه لا ينبغي للمرأة أن تظهر فوقها للرجال وإن كان فوق المرأة ليس بعورة لأن الله قال ولا تخطعن فلا تخطعن بالقول ولم يكن فلا تخطعن وإذا نهي عن الخروج القول دل على جواز ما ليس بالخروج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.